السؤال الخامس عشر يقول: هل معنى حب الإسلام والإيمان وحب أعمال الخير أنه كمال لصاحبه، وإن نقص من ذلك الحب فكيف يكون حاله؟ جزاكم الله خيرا. يبدو أن الأخ يقصد الشعبة التي ذكرها القاضي أبو يعلى رحمه الله عن ابن شاهين، وهو أن يكون محبا للإسلام والإيمان وأعمال الخير كما يحب الجائع الطعام والظمآن الشراب. محبة الإسلام ومحبة الإيمان ومحبة الله عز وجل ومحبة أعمال الخير ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه كلها من أفراد الإيمان، من أفراد الإيمان. يعني محبة الله تبارك وتعالى واجبة لا شك، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده، من ولده ووالده والناس أجمعين. فالمحبة هذه في الحقيقة هي مجال التنافس ومجال الرفعة عند الله تبارك وتعالى، فهي إذن من معاني الإيمان. ومن ضمن المحبة محبة الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى، لأنها جزء من محبة الله تبارك وتعالى وجزء من محبة ما يحب الله عز وجل، لأن الله إنما شرع ما يحب. فإن نقص ذلك الحب، يعني مقدار ذلك الحب نقص، فإنه لا شك أنه نقص في الإيمان، ولكنه يكون فقط نقصا في الإيمان، ولكنه لا يؤدي إلى خلل بمعنى يعني أنه يخرج من الإسلام، لا، لكنه لو كره الإسلام أو كره الله تعالى الله أو كره الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا شك يخرجه عن الإسلام ويدخله في الكفر، لأن بغض الله عز وجل أو بغض رسوله أو بغض دينه فإنه هذا من نواقض الإسلام.